السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عن هذا البرنامج وأسكنك الله الفردوس الأعلى. الله يحييك. يا شيخ أنا عندي محل موبايلات. محل إيش؟ موبايلات. أيوة. وفي المحل عندي صيانة، قسم صيانة صيانة الأجهزة الموبايلات. أيوة. فكان معي واحد شخص للصيانة وسافر الشخص هذا من زمان من سبق من أربع سنوات يمكن. أربع سنوات خمس سنوات. وفي أجهزة تم صيانتها وما فيش حد يستلمها من أشخاص يعني ما صيناها وما الزبائن ما جوش يستلمون قالت عندي توصيل إلى خمس سنوات في سبع سنوات ما عادش عرفت نعمل به إيش يعني. طيب شوف يا أخي هذه الأجهزة طبعا هي أمانة، هي في حكم الأمانة وما جاء صاحبها يعلن عنها بأي طريقة مناسبة يعلن عنها، وأحيانا وسائل التواصل الاجتماعي هذه ترى وسيلة عظيمة للإعلان عن اللقطة والمفقودات. إذا أعلننا وما جاء صاحبها ممكن أنت تبيعها وتتصدق بقيمتها نيابة عن أصحابها، تبيعها وتتصدق بقيمتها نيابة عن أصحابها، خصوصا أنك إذا انتظرت كثيرا ممكن تفقد أكثر قيمتها، لأن هذه الجوالات من موديلات وكل ما ظهر موديل نقص سعر الموديل الذي قبله وهكذا. فأنت مثلا مر عليها سنة عندك خلاص بعها وتصدق بقيمتها نيابة عن أصحابها.